فما أجمل وأصدق قوله: المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. وذلك لأن مدار الفلاح والصلاح والفوز في الدنيا والآخرة قائم على وحدانيته، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولما كان اليقين ضد الشك، والمشككون في الله ليسوا من المسلمين قولا واحدا، أنشأ إبليس لأوليائه شكا خفيا كالشرك الخفي، ومداره على عدم تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الناحية العملية، فألسنة أوليائه تنطق بالوحدانية واليقين والعلم والصدق، ولكنهم عند المحك العملي لا يجد لهم ولا تجد لهم النطق في النطق علامات تبرهن على صدقه وتحقيق وجوده، بل الأمر زعم وادعاء يخالف حال القول. والمراد بالقول هنا كل من لم يجمع بين القول والمعتقد الصحيح الخالص المقوى بالعمل السليم، وهذه قاعدة الباب. فإذا تقرر عندك ذلك بدليله فاعلم أن كل ما أخبر الله به ورسوله صدق وحق كائن لا محال. ولو اجتمع من في الأرض جميعا، جنهم وإنسهم، وكان بعضهم لبعض ظهيرا، كلهم أجمعون لا يغيروا بعض ما أراده الله، لباء سعيهم بالفشل الذريع والخسران المبين. ولكن هناك السنن الكونية التي أرادها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما ربك بظلام للعبيد، وهو الفعال لما يريد، يقول الشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومما أخبر به الله تعالى وهو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، هذه القاعدة الكلية: دفاع الله عن المؤمنين. وهذا الدفاع حقيقة راسخة بثبات وسكون في قلب الذين يخشون ربهم ولا يخشون أحدا إلا الله، ومدار أمرهم على تحقيق شروط الإيمان والازدياد منه والإلمام بشعب الإيمان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كما في الصحيحين: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية: 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة ومحو الأذى والفساد. وهم على يقين تام أن هذا هو زادهم وأصل قوتهم وقوت حياتهم، فلا يلتفتون عنه قيد أنملة، ولا يلتفتون عنه ولو أراد أولياء الشيطان التفاتهم. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكل ما في الأمر كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فمن تردد في يقينه بالله في سنة الدفاع عن الذين آمنوا هلك وخاب خسرانا مبينا، لأنه مكذب لله ورسوله من ناحية التحقيق العملي، وغره علو أهل الأهواء والباطل وكثرتهم، فإن علوهم قد قام على الضلال، وما بني على باطل فهو باطل. ومثل هؤلاء يأتي الله بنيانهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوقهم، وما كثرت إلا وكثرتهم إلا غثاء كغثاء السيل لمن قال لا إله إلا الله مستيقنا به بها قلبه. 100 عام ظلت الحملة الصليبية في فلسطين، 100 عام كانوا يسبخون الناس ويشوونهم كما يشوون البهائم، وكانوا يدخلون بأعزيتهم وبإنعالهم وبخيولهم إلى المسجد. وحدث ما حدث قريبا في العراق لما دخل جنود الأمريكان وأنزلوا المني على كتاب الله في مساجد الله وقطعوا هذه المصاحف. الأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، الرجوع إلى الله. هذا خلاصة ولب الأمر، المرجعية إلى الكتاب والسنة رغما عنا، وإلا لهلكنا هلاكا أشد مما كان يهلك ويهلك وسيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولأن قيام الدنيا والتمكين فيها قائم على سنة الدفاع عن الذين آمنوا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يتغير من أمر الله شيء، ولكن كما قال أهل العلم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد والأعراف. فالأمر الذي يتغير إنما يكون من الناس، كما في مسألة الاجتهاد ومعرفة الكتاب والسنة. فالمجتهدون كما القاعدة الكلية، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، والعالم ينظر إلى الآية أو إلى الحديث، والعالم الآخر والآخر والآخر ينظر بجهته وبكثرة العلم أو قلته، فيختلف الاجتهاد. ونفس الأصل الدين الكتاب السنة لا اختلاف فيه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أمر الله ورسوله واحد كما في الصحيحين، قال عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالأصل المضمون والمعنى واحد عند الله ورسوله، فالصواب واحد، فالاختلاف يختلف باختلاف المجتهدين وباختلاف درجات الإيمان. فانظر وقارن بين صحابة رسول الله في طرقات المدينة مع رسول الله مع جبريل ينزل بالوحي ومع أمر المسلمين في هذه الآونة. ولأن قيام الدين والتمكين فيها قائم على سنة الدفاع عن الذين آمنوا، أكثر الله عز وجل تحقيق هذا الأصل الأصيل والقاعدة الكلية التي تعتبر من أهم مقاصد الشريعة، فبها يكون التمكين والثبات والصبر والبصيرة والقوة والزاد على المواصلة، مواصلة مسيرة الصدع للحق والدعوة إلى الله على بصيرة. فقال الله تعالى في آيات عديدة مظهرا هذه السنة الكونية أو السنة الكونية والأصل الإلهي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل: قل صدق الله. وقال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بنصرة الدين الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، الشعائر والشرائع والعرى والأمر والنهي والحدود. وقال تعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرط يلزم من عدمه العدم ومن وجوده يلزم من عدمه العدم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شركا كليا أو شركا أصغر. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. الأمة في بعد عن الله، خوف قولي لا خوف معنوي أصلي شرعي. حقيقي. فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الذي يخاف مقام الله ووعيده لا يعصي الله معصية صغيرة أو كبيرة، لأنه الملك الإمام العظيم الكبير المتعال. المعصية الصغيرة تساوي الكبيرة مع الدرجات، هي معصية لله ورسوله. لا إله إلا الله معناه أنه لا معبود بحق إلا الله إلا الله. فالله قال ورسوله قال، فإن خالفت الكتاب والسنة فأنت تنقص من قولي أو منزلة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في قلبك وفي عملك. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال القرطبي في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قيل المعنى يدفع عن المؤمنين أن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وقيل يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. قلت والآية تحتمل المعنيين بلا شك، وعليه فدفاع الله عن المؤمنين بتقوية إيمانهم وزيادة يقينهم كما قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما كان غالب ما قيل أن أهل الكهف 8 أو أقل في كل الدنيا ما كان فيهم يعبدون الله إلا هم، فثبتهم الله وكل الدنيا ضلال وحرام فزادهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى ويزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى وخير مردا. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سبب وعلة وشرط. والقول الثاني دفع عنهم بإعلائهم بالحجة، وهذا من أجل أنواع العلوم. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، هذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، بهذا الكتاب بإقامة ما فيه كتابا وسنة، كل آية كل حديث كل وعظ كل زجر كل وعد كل وعيد، الجنة والنار والثواب والعقاب، هذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالحجة والبرهان والدليل الحق في قلوب المؤمنين وألسنتهم بيقينهم يجاهدون به، كما قال تعالى على القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالحجة والمحجة بعيدا عن السيف والسنان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا إنما كان في الآية من الآيات المكية، ما كان هناك جهاد إلا بالحجة والبيان. فرب العزة يقوي شوكة الذين آمنوا بتقوية بصيرتهم ويقينهم في كتاب الله وسنة رسوله، ويرزقهم منهجية صحيحة مستقيمة قيمة في الاستدلال على ما يريدون، لأنهم لا يريدون إلا الحق وإعلاء كلمة الله. ويمكنهم الله بالحجة على أهل الأهواء الذين لا حجة لهم إلا الخداع والمكر والحيل والغش والزيغ عن مواطن النزاع، فيطلع رب العزة على المؤمنين على الأسرار، يطلع رب العزة المؤمنين على الأسرار العلمية التي لا يطلع عليها إلا هم ومن على شاكلتهم ودرجة إيمانهم، فيمكن لهم في الأرض بلسان العلم والصدق واليقين، فيأتون بالأدلة التي لا تقبل إلا القبول والإذعان لها شاءوا أم أبوا، أو الجحود الذي يظهر حقيقة خصوم الضلال ومصاريع الهوى الذين لا يجدون نجاة هذه الأدلة تجاه هذه الأدلة البرهانية إلا استخدام العنف والقوة، وإلا الإفساد في الأرض بغير الحق والخداع. قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه يدفع عن الذين آمنوا، الذين توكلوا على الله وأنابوا إليه، يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال السعدي في تفسير: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه بسببه وعلته وشرطه ووجود المانع، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار والفاسقين وأهل الأهواء والضلال، ومن شر ووسوسة وسيئات أعمالهم، ويحمل عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. ولذلك قال الله تعالى، والحال في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قالوا يعني من ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وقال: يقوم بنصر دينه مخلصا له، في ذلك يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا، إن الله لقوي عزيز، كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم، يتصرف فيهم كيف يشاء، هو ملك الملوك، مالك يوم الدين ومالك الدنيا أجمعين. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم إن ضعف عددكم وقوتكم فإن ركنكم القوي العزيز المنصرون لله ورسوله. ومعتمد خلق ما تعملون، فاعلموا واعملوا بالأسباب المأمور بها، حتى اطلبوا ثم اطلبوا من نصركم الأسباب، فلابد أن ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقولوا أيها المؤمنون بحق الإيمان والعمل الصالح، فهو وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء، فهو قادر على كل شيء، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. القضية قضية اليقين في القلب، سكون الفهم، وثبات الحكم الشرعي. قال أهل التفسير: بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين إنهم لهم الغالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصرا عزيزا يتمكنون فيه من إقامة دينه. فهذه بشارة عظيمة لمن أخذ بشرط الإيمان، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، لمن اتصف بأنه من جند الله. فإن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور، ثم أمر الله ورسوله بالإعراض عمن عاند ولم يقبل الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، فقال إن جندنا لهم الغالبون، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. قل: فهذه سلسلة من الآيات البينات من كتاب ربنا العليم الحكيم، يؤكد فيها هذه السنة الكونية من نصرة الله لعباده المؤمنين المتقين المتوكلين الخاشعين الخائفين الناصرين، لدين الله ورسوله ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن غياب هذه المعاني الإيمانية المهمة عن قلوب وعقول الموحدين يؤدي إلى خلل عقدي عظيم يضرب بجذوره في صدور الرجال وقلوبها، فينتج عنه اضطراب نفسي يزلزل ضعاف الإيمان، فيثمر الانحراف الفهمي والعوج العقلي الذي يلقي بظلاله على حياة المسلمين. نراه يقينا بيانا، فيختلط الحق بالباطل، ويحسب الرجال حسابات فاسدة بها يرفع شأن البطالين أهل العوج والانحراف، ويخاف ممن صاحبه الخوف ولازمه حتى أصبح جزءا من شخصيته، فهو أهل أن يخاف لا أن يخاف منه، لأن الإيمان له رهبة وله هيبة، ولولا هذا الخلل العقدي والعوج الفهمي العقلي وما ذلك إلا بسوء الظن بالله وعدم اليقين به، حيث خان القلب من العلم الصحيح الثابت الذي يسكن القلب بحسن الظن بالله وصلاح التوكل عليه سبحانه وتعالى، والثقة بوعده ووعيده، وطمأنينة القلب بذكر الله الذي هو الدين كله. فلما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فسر ذلك بالدين كله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعلى قدر تحصيلك لشعب الإيمان، على درجة طمأنينة القلب في قلبك، والإيمان بضع وسبعون شعبة، فهي بضع وسبعون درجة للطمأنينة والسكينة، وتزداد الطمأنينة هبوطا وضياعا بمعصية الله. فالله يطمئن المؤمنين ويسكن المتقين ويزلزل العصاة المردفين المرابطين على ثغر الإفساد في الأرض باسم الدين وتحت شعاره، من جملة منظومة الفساد في الأرض باسم الدين، الدفاع الإلهي عن المؤمنين، أن يلقي الله في قلوب أعدائهم وخصومهم بالباطل الرعب والخوف، فهم يحسبون لأهل الحق ألف حساب. عندما يكونوا أهل حق وأهل إيمان وأهل يقين وأهل استقرار إيماني، ولو ظهر لبادي الرأي أنهم في علو وتمكين، بل العلو والرفعة للذين آمنوا إن أخذوا بشروط الإيمان، رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن ثم فلا تغتر بظهور أهل الباطل والأهواء، إلا لا يغتر بهم إلا عوام المسلمين الذين لا يعلمون دينهم، وقام أمرهم على العمى وعدم البصيرة والجهل. وأما المؤمن التقي البصير يكاد أن يرى بعيني قلبه لا بعيني رأسه رجفة قلوبهم وزلزلة صدورهم من سيف أهل الحق وحجتهم بالكتاب والسنة الظاهرة العالية وبرهانهم المتين، فهم أهل الله وجنوده، وهم المنصرون الغالبون الفائزون. وما ظهور أهل الأهواء إلا ظهور زائف، وما علوهم إلا علو خاضع، ما له إلا الحضيض، ومآله الحضيض الأوهب الأوطى الأسفل. قال تعالى ويقول تعالى الآيات الكثيرة: فاصبر فإن العاقبة للمتقين المؤمنين المتيقنين الذين لا يعصون الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.